ثم قال الله تعالى وهو ابتداء درس الليلة: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. إن الذين، هذه جملة اسمية مبدوءة بإن، وخبر إن هو قوله إنما يأكلون في بطونهم نارا، يعني ما يأكلون إلا نارا. وسيصلون سعيرا، وفي قراءة وسيصلون بالبناء للمفعول وهي قراءة سبعية. يقول عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى، يأكلونها أي يتلفونها، لكنه عبر بالأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع، لأن أكثر ما يجني الإنسان المال من أجل أكله وما يتعلق به، فعبر بالأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع، وإلا فغير الأكل مثله، بل قد يكون أشد، كما لو أتلف هذه الأموال بإحراق أو إغراق أو ما أشبه ذلك فهو أعظم من أكلها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب رعاية أموال اليتامى لقوله إنما يأكلون في بطونهم نارا. واليتامى سبق أنه هو الذي يموت أبوه ولم يبلغ. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لو أكل مال اليتيم بحق فلا إثم عليه، مثل أن يكون فقيرا فيأخذ قدر أجرته من هذا المال الذي هو قائم عليه فلا حرج. ولهذا نقول كلمة ظلما مصدر في موضع الحال، أي ظالمين. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن أكل مال اليتيم بغير حق من كبائر الذنوب، لأنه توعد عليه في قوله إنما يأكلون في بطونهم نارا. وعند أهل العلم أن الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، وقيل إن الكبيرة ما فيه عقوبة خاصة، أي ما ذكر له عقوبة خاصة، وذلك لأن المحرمات نوعان: نوع ليس فيها إلا النهي، ونوع آخر يذكر فيها عقوبة خاصة، إما دنيوية وإما دينية وإما أخروية. فالدنيوية كالحد مثل الزنا والسرقة، والدينية كالبراءة منه: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. والأخروية العقوبة كما في هذه الآية. ومن فوائد هذه الآية إثبات الجزاء لقوله إنما يأكلون في بطونهم نارا. ومن فوائدها أن الجزاء من جنس العمل، لأنه قابل أكلهم بالنار التي يعذبون بها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الوعيد الشديد على من أكل مال اليتيم بأنه سيصلى سعيرا، وهذا أعظم من قوله إنما يأكلون في بطونهم نار، فتكون الحرارة في أجوافهم وفي ظاهر أجسامهم لقوله وسيصلون سعيرا.